الخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هاتان الآيتان موضوعهما موضوع عظيم وهو موضوع التزهيد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وهذا الموضوع هو أصل عظيم. يقول ابن القيم إن القرآن مملوء من ذكره وما يدل عليه، وهاتان الآيتان هما مثال على الترغيب في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما من الآيات، في ما تقدم مر معنا ذكر عاقبة الكافرين، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. تبين عاقبة الكافرين وأنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هنا وعظ الله عز وجل وحذر الناس من أن تلهيهم زينة الدنيا وشهوات الأموال والأولاد وغير ذلك من الشهوات عن العمل للدار الآخرة. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يخبر جل وعلا أن هذه الأشياء المذكورة في الآية زينت للناس، فزين للناس حب الأشياء المشتهات، وذكر الله عز وجل النساء فحب النساء مما زين للناس، والبنين والبنون هم الذكور من الأولاد، لأن الإناث يقال بنات، والقناطير المقنطرة، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا حب الذهب والفضة، وجاء تعبير القرآن القناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، واختلف في قدره، فهو مال كثير بإجماع المفسرين، لكن اختلفوا في تقديره، وجملة ذلك أنه مال كثير وعدد كثير من المال. وقوله المقنطرة يعني المضاعفة المتكاثرة، ولهذا يقولون إن هذا من باب اشتقاق الوصف من اسم الموصوف، وهذا يؤذن بالمبالغة، كقولهم ألوف مؤلفة وداهية دهياء، فهنا قناطير مقنطرة، وهذا يفيد المبالغة والكثرة، ولهذا قلنا المتضاعفة المتكاثرة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم ذكر الخيل المسومة، والخيل معروفة، قالوا سميت خيلا لاختيالها في مشيتها، الذي يرى الخيل وهي تمشي يرى في مشيتها اختيالا. المسومة قيل بمعنى الراعية، من السوم وهو الرعي، والمعنى أنها راعية في المروج الخضراء. وقيل المسومة يعني المعلمة من التسويم وهو التعليم، فهي معلمة بالزينة لحسنها ولجمالها. والخيل هي من زينة الحياة الدنيا، حتى في هذا العصر الذي تطورت فيه مراكب الناس اليوم لا تزال الخيل زينة ومفاخرة لمن يقتنيها، مصداقا لقوله زين للناس الخيل المسومة. وأما قوله الأنعام، فالأنعام كما يقول العلماء تطلق على ثلاثة أصناف، على الإبل والبقر والغنم، وهي من أعظم الحيوانات انتفاعا ونفعا، ففوائدها عظيمة متكاثرة كما لا يخفى. والحرث، الحرث هذا من إطلاق، يعني أصله مصدر حرث حرثا، وحرث الأرض يعني شقها من أجل زراعتها، ويطلق الحرث على المحروث، والمحروث هو المغروس أو المزروع، وهذا هو المراد. فالمراد هنا الجنات التي غرست وزرعت، فهذه من أعظم زينة الحياة الدنيا لأربابها. والأنعام والحرث، هذا ما يتعلق بمعاني هذه المزينات. يبقى سؤالان: السؤال الأول، من المزين؟ والسؤال الثاني، ما الحكمة في ترتيب هذه المزينات على الوجه الذي جاء في السورة؟ لعلي أبدأ بالسؤال الثاني، وهو الحكمة في ترتيبها. قدم الله عز وجل النساء لأن تعلق الشهوة بالنساء أقوى، وفتنة النساء أعظم فتنة الدنيا. ولهذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم ذكر البنين، وهم كما ذكرت الأولاد الذكور، خص البنين دون البنات لأن عادة الناس الافتخار بالبنين، وبالبنين تحصل النصرة والتفاخر، فالزينة بهم أعظم. والبنون متولدون من النساء، وكل من النساء والبنون مقصود لذاته، ولهذا قدم ذكر النساء والبنين. ثم ذكر شهوة الأموال، والأموال تقصد لغيرها، ولهذا أخرت عما قبلها، فشهوتها شهوة وسائل إلى مقاصد. وقدم في الأموال أشرف أنواعها: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي قيم الأشياء. ومعلوم أن سابقا الناس يتعاملون بالذهب والفضة، الذهب دنانير والفضة دراهم، وبهذين العنصرين تشترى وتتمول سائر ما يرغب فيه من شهوات الدنيا ومطالبها. ولهذا قدم هذان العنصران وهما الذهب والفضة، وقد مر معنا معنى القناطير المقنطرة. ثم ذكر من المال الحيوان، وهو دون النقدين في القيمة والمكانة، مقدما الخيل، لأن الخيل لها من المكانة والمفاخرة عند أربابها ما ليس لغيرها، فهي عز وشرف، وهي معقود بمنواصيها الخير إلى يوم القيامة كما جاء في الخبر. ثم ذكر الأنعام، وقد مر معنا المراد بها، وهي دون الخيل في المفاخرة بها، لكن منافعها عظيمة، ولهذا ذكرت بعد الخيل لعظم منافعها. ثم ذكر الله الحرث، وقد تقدم المراد بذلك، وهو الزروع والأشجار والجنات من النخيل وغيرها. هذه حكمة ذكرت للترتيب. قال جل وعلا: زين للناس. الفعل هنا جاء مبنيا للمجهول، لم يبين المزين. فمن المزين؟ قال كثير من العلماء إن المزين هو الله عز وجل، فالله عز وجل زين هذه الأشياء في نفوس الناس. ومعنى تزيين الله لها يعني إيجادها، يعني إيجادها على وجه حسن، فالله عز وجل أوجدها على وجه حسن يجذب القلوب، وهيأها لكي ينتفع الناس بها، وأنشأ في قلوبهم جبلة الميل والمحبة لها والاقتنائها والاستمتاع بها. وهذا التزيين من الله عز وجل ابتلاء واختبار، كما في قوله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن حكم ذلك أيضا أن فيه إبقاء على النوع الإنساني، فحب النساء وحب البنين وحب ما يطعم، كل ذلك بقاء للنوع الإنساني، فهذه من حكمة الله عز وجل في تزيين هذه الأشياء. قال بعض العلماء إن المزين هو الشيطان، وهذا قول آخر. ابن جزي قال في تفسيره: قيل المزين هو الله، وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما. فابن جزي يريد أنه يجمع بين القولين، فتزيين الله والكلام له، فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء جبلة الميل إلى الدنيا، وتزيين الشيطان بالوسوسة والتغرير بزينة الدنيا. في القرآن جاء تزيين الشيطان، لكنه يذكر غالبا مقيدا بالعمل: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولهذا فتزيين الشيطان هو للناس هو العمل المحرم في مثل هذه الشهوات، سواء كان كسبا لها عن طريق الحرام أو تصرفا بها على وجه محرم، فهذا من تزيين الشيطان. والأظهر هو القول الأول، لكن ما ذكره ابن جزي من أنه القولين لا يتنافيان له أيضا حظ من النظر. لكن كما ذكرت ظاهر قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها هذا يشهد للقول الأول، بينما تزيين الشيطان هو للعمل المتعلق بهذه الشهوات، والأمر يعني محتمل، فما ذكره ابن جزي له حظ من النظر. هذا ما يتعلق بمسألة من المزين. الله عز وجل لما ذكر تزيين هذه الأشياء لفت أنظار عباده إلى أن هذه الأشياء المزينة في نفوسهم هي متاع زائل، فقال سبحانه ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك الإشارة إلى ما تقدم من المزينات، والمتاع يطلق على ما يستمتع به مدة ثم يزول وينقضي، ويفيد القلة والانقضاء بعد حين، وهذا هو شأن متاع الحياة الدنيا، فهو قليل إلى انقضاء. فمعنى الآية يعني جميع ما ذكر مما يستمتع به في الدنيا هو مع قلته إلى زوال، فهو قليل يزول. وفي قوله ذلك العلماء يقولون أن اللام للبعد، يعني ذلك هذا اسم إشارة، فإذا قلت هذا للقريب، ذلك للبعيد، ولهذا يقولون اللام للبعد تفيد البعد، فهو إشارة للبعيد لخسة هذه الأشياء بالنسبة لنعيم الآخرة ودناءتها عن نعيم الآخرة. وجاء اسم الإشارة على مفرد مذكر ذلك، لم يقل ذلكم، مفرد مذكر بمعنى يعني ذلك المذكور، وهذا يفيد احتقارها ودنو منزلتها، ولهذا طوى ذكرها واكتفى بالإشارة إليها بلا بالإشارة البعيدة بصيغة اسم الإشارة على المفرد المذكر. ذلك متاع الحياة الدنيا، أضاف هذا المتاع إلى الحياة الدنيا، والدنيا يعني من الدنو، فهي دار دنو بالنسبة للدار الآخرة التي هي دار علوم وارتفاع. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ختم الله الآية الأولى بقوله والله عنده حسن المآب، يعني الله جل وعلا عنده حسن المرجع في الجنات، وذلك للمتقين كما تفيده الآية التي بعدها، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، فهذا هو حسن المآب. ولهذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. المخاطب في قوله قل من هو؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلوب الخطاب يفيد السامع تنبيها واعتناء، فانتبه واعتني بما يتضمنه هذا الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في القرآن هو مأمور بتبليغه، لكن عندما يأتي موضع معين يخاطبه الله عز وجل تخصيصا فيقول له قل، يعني أنبئهم وأخبرهم بهذا الأمر، يفيد هذا اهتماما زائدا بهذا الأمر لعظم حاجة الناس إلى إدراك هذا الأمر. قل أأنبئكم. جاء الإنباء بصيغة الاستفهام، وهذا أيضا يفيد تشويقا ويثير اهتمام السامعين. قل أأنبئكم، هذه الألف للاستفهام، يعني هل أنبئكم، وهذا يفيد كما ذكرت التشويق وتنبيه السامعين إلى ما سيلقى عليهم من أمر مهم. ثم جاء التعبير بالنبأ، ما قال قل أخبركم، والنبأ يطلق على الخبر الهام، فليس كل خبر نبأ، لكن النبأ خبر هام له مكانة. كل هذه أمور تثير السامع وتلفت انتباهه من الله عز وجل إلى هذه الحقيقة التي ستلقى عليه، والتي أمر الله عز وجل نبيه بإبلاغها للناس. قل أأنبئكم بخير من ذلكم. كل الناس يريدون الخير لأنفسهم ولمن يحبونه. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني قل يا محمد للناس جميعا، ولهذا قال بخير من ذلكم، هذا يفيد أن الخطاب للناس جميعا الذين زينت لهم الشهوات، زين للناس. قل أنبئكم أيها الناس الذين زينت لهم تلك الشهوات بخير مما زين لكم. هذا استفهام يثير الاهتمام، وينبغي للمؤمن أن يتلقى الجواب الرباني متدبرا متعظا محركا لقلبه، لعل الله عز وجل أن ينفعه به. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم. هذه الآية لها علاقة بما قبلها، الله عز وجل ذكر متاع الدنيا، لما ذكر متاع الدنيا شوق عباده إلى نعيم الآخرة مبينا حسن المآب الذي ختمت به الآية السابقة: والله عنده حسن المآب. من أهله وما هو حسن المآب؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. هؤلاء هم أهله الذين اتقوا، وهذا هو حسن المآب، جنات. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الذين اتقوا، التقوى كما قال العلماء هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية لامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالذين اتقوا هم الذين فعلوا الطاعات وتركوا المنهيات. للذين، اللام لام الملك، وهم يتمتعون بالجنات ويملكونها. للذين اتقوا عند ربهم، هذه العبارة تتضمن معنى عظيما. فالعندية عند، والإضافة إلى الرب ربهم تتضمن معاني عظيمة. معنى القرب من الله عز وجل، فهم في الجنات قريبون من الله. أين تكون الجنات؟ أين الجنة؟ أحسنت. الجنات فوق السماء السابعة، وأعلى الجنات هو الفردوس، سقفه عرش الرحمن، فهم قريبون من الله عز وجل. للذين اتقوا عند ربهم، إذن العندية تفيد القرب، أيضا تفيد الحفظ، فثوابهم محفوظ، لا يضيع ربهم أجر من أحسن عملا، وتفيد الأمان، فهم في أمن عند رب كريم، في عيش ونعيم، لا يخافون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في الغرفات آمنون. تفيد الاعتناء من الله عز وجل بهم. للذين اتقوا عند ربهم، هذا الرب الكريم الذي خلقهم في الدنيا ورزقهم وأعانهم ويسر لهم سبيل التقوى، يجزيهم أعظم الجزاء وأوفاه، جنات تجري من تحتها الأنهار عند ربهم. كل هذه المعاني وغيرها تفيدها هذه العبارة العظيمة، للذين اتقوا عند ربهم جنات. جنات جاءت بصيغة الجمع، يعني جنات كثيرة متنوعة، تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت قصورها وأنهارها الأنهار، وليس المراد أنها تجري من تحت أرضها، المراد تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وهذا من أعظم ما يكون من المرأة الحسن، فهم لهم ما تشتهيه أنفسهم وما تلذ به أعينهم في هذه الجنات. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار أيضا جاءت بصيغة الجمع، فهي أنهار متنوعة وكثيرة، ليست كأنهار الدنيا، فيها أنهار الماء الذي لم غير الآسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ففيها أنهار غير أنهار الدنيا. ومع ما هم فيه من هذا النعيم العظيم، إلا أن هذا النعيم فيه ويكتنفه أمانان لا يوجدان في نعيم الدنيا وشهواتها. كل نعيم في الدنيا فإما أن تفارقه وإما أن يفارقك، لكن نعيم المتقين في الجنات خالدين فيها، خالدين يعني ماكثين فيها أبدا بلا انقطاع وبلا موت، خالدين يفيد أنهم لا يموتون فيها، لا يخرجون منها، فهم خالدون فيها. فخالدون لا يموتون، بل هي حياة أبدية سرمدية. وهذا الخلود في هذا النعيم العظيم لا يخرجون منها، ولهذا قال خالدين فيها. فأمنوا الآفتين المنغصتين لكل نعيم سوى نعيم الآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة لهم فيها أزواج من نساء الجنة. أخبر الله عز وجل أنها مطهرة، وصيغة مطهرة يعني الله عز وجل طهرها، لم يقل طاهرة، وهذا يفيد اعتناء الله جل وعلا بما يلذ لأهل الجنة من هؤلاء الأزواج، فإن الله عز وجل طهرهن فهن مطهرة. ما معنى مطهرة؟ العلماء يقولون إن حذف المعمول يفيد ماذا؟ العموم، فما قال مطهرات من كذا أو كذا أو كذا، حذف المعمول وهذا يفيد العموم. ولهذا قال العلماء مطهرات من كل أذى حسي أو معنوي، ومن كل عيب ظاهر أو باطن، فلا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا غيرة بينهن ولا تحاسد، متوددات إلى أزواجهن بكل ما يرضي الأزواج ويبهج خواطر أزواجهن، وقل ما شئت مما هو داخل في هذا المعنى. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر أن ذكر كونهن مطهرات، وهذا يدل على أن على نفي كل أذى حسي أو معنوي، يتضمن كمالهن، فالنفي يتضمن كمالا، فهن كاملات الأوصاف مطهرات من كل أذى حسي أو معنوي، وأزواج مطهرة. ثم ختمت الآية بالثواب الأعظم بقول الله عز وجل ورضوان من الله. هذا الرضوان هو أعظم من كل ما ذكر في الجنات، ولهذا قال الله عز وجل في التنزيل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني رضوان من الله أكبر من ما مضى أو ما ذكر من الجنات. هذا الرضوان وهو أكبر مما تقدم من نعيم الجنة جاء في الآية ما يدل على عظمه. الرضوان أكبر من النعيم المذكور سابقا، لأن النعيم المذكور سابقا نعيم جسد، والرضوان نعيم روح وقلب. شعور المؤمن بأن الله عز وجل رضي عنه هو أعظم نعيم، أو من أعظم النعيم في الجنات. هذا الرضوان جاء في لفظ الآية أو في التعبير القرآني ما يدل على عظمه، فهو رضوان عظيم من الله. وهذا من أوجه، الوجه الأول أن صيغة رضوان في اللغة العربية تدل على المبالغة، ولهذا يقول العلماء إن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فرضوان فيها زيادة على رضا في المبنى، يعني في الألفاظ في الحروف تدل على زيادة معنى، يعني مزيد رضا. ثم جاء هذا الرضوان منكرا للتعظيم، ثم قال الله عز وجل من الله والرضوان من العظيم عظيم، وهذا كله يفيد أنه رضوان عظيم من الله لا سخط بعده، هو من أعظم ما يلتذ ويسعد به المتقون في جنات النعيم. هذا الرضوان رضا عظيم من رب كريم يحله عليهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا، فهو فضل عظيم من رب كريم، هو أعظم من كل ما سبق، لأنه يحصل به تمام نعيم الروح ولذة القلب، وذلك أعظم من نعيم الجسد، وليس فوق هذا النعيم برضوان الله إلا لذة النظر إلى وجه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ذكرت أن هذا النعيم العظيم هو من أعظم نعيم الجنة، وهو أعظم من كل ما ذكر، وليس فوقه من نعيمها إلا لذة النظر إلى الله عز وجل. ويدل على المعنى الأخير حديث صهيب وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهي الزيادة، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالجمع بين الحديثين، لأن الحديث الأخير يقول: ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، يدل على أن هذا أعلى نعيم الجنة، وأن الذي يليه في القدر هو رضوان الله عز وجل، الذي في حديث أبي سعيد أن الله عز وجل قال: أفضل من ذلك، يعني أفضل مما أعطاهم قبل ذلك. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: والله بصير بالعباد. فأخبر جل وعلا أنه بصير، وهذا يشمل بصر النظر وبصر العلم، فهو جل وعلا بصير بالعباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، متقيهم وعاصيهم، بصر نظر فلا يغيب عن نظره جل وعلا شيء من حالهم، وبصر علم فلا يعزب عنه إثقال ذرة مما يصدر عنهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجازيهم بحسب ما يعلمه عنهم. والله بصير بالعباد، فهو جل وعلا أعلم بمن اتقى، لأنه وعد بهذا الثواب العظيم المتقين، وهو البصير بمن اتقى. وهذا يتضمن أن العبد لا يزكي نفسه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يهبه التقوى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكها. هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أيضا من دلالة قوله والله بصير بالعباد أنه جل وعلا عالم بمصالحهم وما يصلح حالهم، وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليهم أن يرضوا بما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من شهوات ومتاع الدنيا. هذا ما يتعلق بتفسير هاتين الآيتين، ولعلي أختم بذكر بعض الفوائد المتعلقة في هاتين الآيتين. فمن الفوائد، وهذه أعظم فائدة تتعلق بموضوع هاتين الآيتين، فهاتان الآيتان من المرغبات في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة كما تقدم. والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة هما عنوان فلاح العبد، وقد تضمنت الآيتان ما يعين العبد على تحقيق الزهد في الدنيا وعظم الرغبة في الآخرة في قلبه، وذلك من خلال موازنة بين خير الدنيا وخير الآخرة: قل أنبئكم بخير من ذلكم. هذه الخيرية أشارت الآية إلى معاني تدل على أن خير الدنيا أعظم من خير الآخرة أعظم من شهوات الدنيا. الأمر الأول أن نعيم الدنيا وإن عظم فهو ناقص في ذاته وصفاته وقلته بالنسبة لنعيم الآخرة، وإن اشترك في الاسم إلا أن الحقيقة مختلفة جدا في الذات والصفات والقلة والكثرة. فليست بساتين الدنيا كجنات الآخرة، وليست أنهارها كأنهارها، وليس نساؤها كنسائها. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الجنة مما عندكم إلا الأسماء. وهذا فيه إشارة في الآيات عندما يقول الله عز وجل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الأنهار كما تقدم بيّن الله عز وجل تنوعها، فقال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كل ما في نظير ذلك من نعيم الدنيا من كدر منفي عن نعيم الآخرة. ماء الدنيا إما آسن وإما قابل لأن يأسن، يعني آسن يعني متغير بطول مكث، فماء الدنيا قد يكون آسنا يعني متغيرا بطول مكثه، لكن أو أنه يقبل التغير إذا مكث سيتغير، لكن أنهار الجنة ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بغيرها، لم يخرج من الحيوانات وإنما خلقه الله عز وجل نعيما لعباده، أنهار من خمر لذة للشاربين لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، لا تؤثر في عقولهم وإنما هي لذة لأرواحهم لذة لهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وإنما أوجده الله عز وجل مصفا من المؤذيات والمكدرات التي توجد في عسل الدنيا. هذا من حيث الحقيقة، فالحقيقة والصفات مختلفة تماما. القلة والكثرة، من الذي توجد عندها أنهار من عسل؟ العسل يوجد عند الإنسان، يوجد عندها قارورة أو قارورتين أو قوارير، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. فالحقيقة مختلفة والصفات مختلفة، ومن حيث القلة متاع الدنيا قليل، وأما متاع الآخرة فلا نهاية له. الأمر الثاني الذي يبين الفارق العظيم بين النعيمين أن متاع الدنيا مع نقصه مصيره كما أشرت إما أن يزول عنك أو تزول عنه، فكل ما تتمتع به في هذه الدنيا إما أن يزول عنك، المال قد يذهب ويتركك، فالغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، وإما أن تزول عنه يعني تموت وتتركه، تترك المال، تترك الزوجة وتترك البنين. وآفة الانقطاع وتوقع الإنسان لها يجعل استمتاعه بمتاع الدنيا منغص، فهو مشوب بتنغيص خوف الزوال، أما نعيم الآخرة فكما قال الله عز وجل خالدين فيها، خالدين لا يموتون، فيها عنها لا يخرجون، فأمنوا من الآفتين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فضح الموت الدنيا فلم يجعل لذي لب بمتاعها فرحا. مما يبين هذا الأمر ويجليه ما يبين ما تقدم أن متاع الدنيا قليل في زمنه وإن طال العمر، كما أنه قليل في ذاته وإن عظمت اللذة به. فإذا نسب إلى ما يكون في نعيم الآخرة ظهر هذا الأمر جليا واضحا. يقول ابن القيم: يكفي في الزهد أن يتدبر المؤمن قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني أخبرني يا محمد لو متعناهم سنين طويلة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم، يعني ما نفعهم ولا دفع عنهم ما كانوا يمتعونه تلك السنين الطويلة. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي: وهذه الآية هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل، كفانا الله والمؤمنين شره. ومما يبين هذا الأمر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو جعلت أصبعك في بحر، ما نسبة ما يعلق في أصبعك من قطرات هذا البحر بالنسبة لمياه البحر؟ هكذا الدنيا بالآخرة بالنسبة للآخرة. فمن الذي يؤثر؟ ما الذي حقه الإيثار؟ لا شك أن المؤمن إذا تدبر هذه المعاني عظمت الآخرة في قلبه. أمر آخر، وهو أن في الآخرة ما هو أعظم من متاع الدنيا ونعيم الجنات المذكورة، وهو رضوان الله ورؤيته كما تقدم. وإذا كان نعيم الآخرة بالجنات والأنهار والأزواج خير من متاع الدنيا، فما الظن بما هو أعظم من هذا النعيم وأفضل منه؟ أمر رابع، وهو أن متاع الدنيا مضاف إلى الدنيا، والدنيا دار الدنو مرتبة، يتمتع به العبد في دار الدنو والمنغصات والآفات وفي جوار الحساد والشانئين. وأما نعيم الآخرة فهو في دار العلو، في الغرفات آمنون عند رب كريم، كما قال الله عز وجل: عند ربهم فهم في علو عظيم وجوار كريم من رب رحيم ذو فضل عظيم. مما يتعلق بهذا المعنى حديث سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. لنتأمل قوله: وموضع صوت أحدكم. صوت مقداره تقريبا متر، يعني متر من أرض الجنة خير من الدنيا وما عليها، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أتدرون من أدنى أهل الجنة منزله؟ نعم، أحسنت. في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. إذا تأمل وتدبر المؤمن هذه الأحاديث وتلك الآيات هان عنده متاع الدنيا وزهد فيها ورغب فيما عند الله عز وجل في الدار الآخرة. يبقى مسألة مهمة وهي حقيقة الزهد. ما حقيقة الزهد المشروع؟ شيخ الإسلام تيمية قال: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. وهذا التعريف كما يقول ابن القيم هو أحسن ما عرف به الزهد. تتمة كلام ابن تيمية قال: وهو فضول المباحات التي لا يستعان بها على طاعة الله، فأما ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل الزاهد فيه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب كان عاصيا، وإن اشتغل بها عن غير واجب كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآيات أن الله عز وجل أخبر بأن المال والبنون وما ذكر زين للناس، وأخبر في آية أخرى أن المال والبنين زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا يبين أن المال والبنين زينة وليس قيمة، وبالتالي لا يليق أن يوزن بها الناس، يوزن الناس بما لديهم من مال وبنون، ولا أن يترفع أهل المال والبنون بهما على غيرهم، ولا أن يرفعوا بهما على غيرهم، وليس التفوق فيهما مقياسا للنجاح ولا دليلا على السعادة، إنما القيمة الحقة والنجاح الباهر والسعادة الوارفة في التقوى والباقيات الصالحات الموصلات إلى الجنات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من الفوائد أيضا أن من آثار الزهد في الدنيا أن الزهد في الدنيا يولد في قلب المؤمن الصبر على ما يفوته من متاعها وما يصيبه من مصائب فيها، ويعطيه الرضا عن ربه عز وجل، لأن الدنيا صغرت في عينه فهان عليه فراق شيء من متاعها أو مصيبة تحل في شيء من شهواتها. ولهذا فإن المؤمن إذا ابتلي في شيء من متاع الدنيا بفقد حبيب أو مرض أو نقص مال يصبر متطلعا إلى ثواب الصابرين، ويلجأ إلى الباقيات الصالحات فيحمد ربه عز وجل كما قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من الفوائد أيضا أن الاغترار بزينة الدنيا يحول بين العبد وبين الوصول لدرجة التقوى، وهذا يستفاد من سياق الآيات. ومن سياق الآية الأخيرة أنه يمنع من إحسان العمل، والباقيات الصالحات في قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن الفوائد أيضا في قوله القناطير المقنطرة ما يبين جشع الإنسان، وأنه يحب المال حبا جما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، متفق عليه. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل قال للذين اتقوا، وقد ذكرت لكم أن اللام للملك، فهم يتمتعون بالجنات مالكين لها، وهذا أعظم لنعيمهم، لأنك لو دخلت بستانا أو حديقة تنعمت بما فيها من أشجار وخضرة ونعيم، لكن ما حالك لو قيل هي ملكك؟ سيكون نعيمك أعظم وأتم. ولهذا قال الله عز وجل للذين اتقوا بلام الملك. في قوله والله عنده حسن المآب أيضا تذكير للناس، لأن الله عز وجل قال والله عنده حسن المآب. في آخر السورة قال والله عنده حسن الثواب، في آخر سورة آل عمران، هنا قال والله عنده حسن المآب، وهذا له مناسبة لما تقدم، فهو يتضمن تذكيرا للناس. المآب قلنا كما تقدم المرجع، تذكير للناس بأنه سيأتي يوم يتركون فيه هذه الشهوات ويؤوبون، يعني يرجعون إلى ربهم عز وجل، فهم بدأوا من الله خلقا وإيجادا، وسيرجعون إلى الله حشرا ومعادا، ولن ينفعهم حينئذ إلا التقوى، للذين اتقوا عند ربهم جنات. وهذا تذكير لهم بالحرص على التقوى. والله بصير بالعباد أيضا فيها مراقبة البصير بالعباد والتحلي بتقواه التي هي العدة حين لقياه، ولا يزكي العبد نفسه، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.